Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suturi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Iksirun wa ghali, anta misbahus suturi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.

Ya Imam. amal qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور كثير وغالي أنت مصباح ستوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul Salam alaika Salawatullah alaika Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqain Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور كثير وغالي أنت مصباح ستوري صلى الله على محمد

مصباح سطوري

إماما

يا

Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Qaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta sirun wa ghali, anta misbahu suturi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Qaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu

Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya يا مؤيدين.